بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب في الطعام والشراب. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنأخذ بابا جديد في هذا الكتاب، وهو باب يتعلق بالآداب، باب عقده المؤلف في الطعام والشراب. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الطعام والشراب. قال: وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله. ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب بأول آداب الطعام والشراب، وهي البسملة. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يأكل أو يشرب أن يبسمل قبل أن يبدأ بطعامه أو شرابه، ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. وجاء كذلك في الصحيحين: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء لعمر ابن أبي سلمة، وكان غلاما رضي الله عنه. هذا الحديث في الصحيحين، والحديث الذي سبقه حديث أيضا صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند أبي داود وعند الترمذي من حديث عائشة. والتسمية عند الأكل الصحيح أنها واجبة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وقرنها مع الأكل أيضا باليمين: سم الله وكل بيمينك. وصفة هذه التسمية أن يقول بسم الله، لأنه قال: يا غلام سم الله، وفي الحديث الآخر قال: فليقل بسم الله. وإذا نسي أن يقول بسم الله في أول طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره، وهذا جاء أيضا في الحديث نفسه حديث عائشة الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس من الزيادة، كأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك أن الأولى والأتقى أن يقتصر على بسم الله، لأن هذه لم ترد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فليقل بسم الله، هذا يدل على أننا نقف ونقتصر على ما ورد في السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فليقل بسم الله، وقوله أيضا للغلام: يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله. وهكذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسمعه عليه الصلاة والسلام إذا جيء بالطعام يقول بسم الله، فهكذا كان فعله، وهكذا أمر عليه الصلاة والسلام من قوله. قال: وتتناول بيمينك، فإذا فرغت فلتقل الحمد لله. الأكل باليمين، كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يأكل أو أن يشرب أن يأكل بيمينه، لهذا قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وجاء في الصحيحين أيضا لما قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام، قال له: وكل بيمينك، وهو في الصحيحين. وكذلك حديث سلمة بن الأكوع عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، استجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع هذا الرجل أن يرفع يده إلى فمه، وجاء في الرواية ما منعه إلا الكبر، هكذا كما في صحيح مسلم. هذا يدل على وجوب الأكل باليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هذا الرجل الذي يتشبه بالشيطان ويأكل بشماله، لا سيما أن في الحديث ذكر أن الذي منعه من أن يأكل بيمينه هو الكبر. وعلى كل حال هذه النصوص تدل على وجوب الأكل باليمين. وقد يقول قائل كيف يأكل بيمينه؟ يأكل بثلاثة أصابع كان عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث كعب بن مالك رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعق هذه الأصابع عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه إذا انتهى وفرغ من طعامه يقول الحمد لله، وهذا أيضا ورد فيه نصوص صحيحة صريحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأيضا كان يعلم أصحابه أنه من أكل طعاما يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، كما جاء في سنن أبي داود وعند ابن ماجة وعند الترمذي. وهناك أحاديث أخرى، والأحاديث كثيرة في ذلك، وكل هذا من التنوع في السنة، مرة يقول هذا ومرة يقول هذا. قال ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. هذا جاء في حديث أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، وهو أيضا عند الترمذي. ماذا في هذا الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث وإن كان بعضهم تكلم فيه من حيث السماع من مقدام ابن معد كرب لأنه هو راوي الحديث رضي الله عنه، وبعضهم يحسنه بشواهده. إذن هذه هي من آداب الأكل وآداب الطعام، أن الإنسان يجعل هذا الوعاء على ثلاثة أقسام، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه. قال وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك، يعني هذه أيضا من آداب الطعام أنك تأكل مما يليك، فإذا أكلت لا تطيش يدك في الصحفة، لأن هذا ليس من الآداب وينافي الآداب، إلا إذا كنت وحدك وتأكل وحدك فنعم، أما وأنت مع الناس ومع غيرك فينبغي أن تتأدب وأن تأكل مما يليك، لأن الناس لا تحب ذلك وقد تتقذر عندما تطيش يدك هنا وهنا. وهذا ما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة عندما علمه كما في الصحيحين قال وكل مما يليك، لأن عمر رضي الله عنه عمر بن أبي سلمة كان صغيرا، كان غلاما، وكانت يده تطيش في الصحفة، فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمه وقال وكل مما يليك، ومعنى ذلك أنك لا تأكل من هنا وهنا بل تأكل من الطعام الذي هو قريب منك. وكذلك لا يأكل من وسط الطعام، جاء النهي عن ذلك خاص في حديث أبي داود وعند الترمذي، وهو من حديث ابن عباس إذا أكل أحدكم فلا يأكل من أعلى الصحفة لكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها، وجاء في بعض ألفاظه قال كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يعني أعلاها يبارك لكم فيها. فهذا كذلك من الآداب الذي ينبغي لطالب العلم والمسلم وكذلك من عرف آداب الطعام أن يتأدب بها. ولهذا العلماء رحمهم الله ذكروا أن هذا إذا لم يكن الطعام أصنافا كثيرة فلا بأس أن تأكل من هذا الصنف وهذا الصنف، كأن يكون هناك أنواع من الفاكهة في صحن، فيجوز أن تذهب يدك إلى هذا الطعام وهذا النوع وهذا النوع، هنا لا بأس، لا يدخل هذا في النهي. لماذا؟ لأن هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عندما دعاه رجل، فذهب عليه الصلاة والسلام واستجاب لهذا الرجل، فقال أنس وهو راوي الحديث فرأيته يتتبع الدباء يعني في الصحفة. قالوا إذن هذا الدليل على أنه لا بأس أن تأكل من هنا وهنا إذا كان هناك أصناف وأنواع من الطعام وكان هذا في طبق واحد، فلا بأس أن تتناول ولو كان من غير الطعام الذي يليك. وهذا دليله ما جاء في صحيح البخاري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء، فهذا الدليل على أن الطعام فيه أكثر من صنف وأكثر من نوع. قال بعد ذلك ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى، يعني هذا من الآداب أيضا، إذا أخذت لقمة فاصبر حتى تنتهي منها وتمضغها وتأكلها، فإذا انتهت جاز لك بعد ذلك أن تأخذ الأخرى، ولا يصلح أنك تأكل اللقمة بعد اللقمة بعد اللقمة فتجد في يدك لقمة وفي فمك لقمة، هذا يدل على شراهة وسوء خلق، فلا ينبغي للمسلم أن يصنع ذلك لا سيما وهو في حضرة الناس، فسينسبونك إلى الشره وأنك حريص على الطعام، وقد يحصل أنك تشرق بهذا الطعام فيحصل لك من الخجل أمام الناس. فلهذا ذكر العلماء أيضا أن من الآداب أنك تصغر اللقمة، لا تأكل اللقمة لقمة كبيرة، وهذا لا يحبه الناس وليس من الآداب، عليك أن تصغرها وتتمهل عند طعامك. ولهذا كان الشاعر العربي يقول وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، يعني كانوا يرون أن الذي يتعجل ويأخذ اللقم ويتابعها وقد يأخذ لقمة كبيرة هذا فيه من الجشع والشره، ينبغي ألا يفعل ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله ولا تتنفس في الإناء عند شربك ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت. انتقل بعد ذلك إلى أدب من الآداب وهو عدم التنفس في الإناء. ما معنى عدم التنفس في الإناء؟ أي أن هذا ليس من الآداب وهو مكروه أنك إذا شربت تتنفس في الإناء الذي تشرب منه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، لأن هذا من القذارة. وفي رواية عند مسلم في صحيحه نهى أن يتنفس في الإناء، وجاء في موطأ الإمام مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النفخ في الشراب، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فأبن القدح عن فيك ثم تنفس، وهذا ما ذكره المؤلف عندما قال لا يتنفس في الإناء، قال ولتبن القدح عن فيك، يعني إذا أردت أن تتنفس أبعد القدح الذي تشرب منه وتنفس بعيدا عن القدح، تتنحى وتتنفس بعيدا عن القدح. ولهذا عند ابن ماجه إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي ثم ليعد إن كان يريد. وهذا أيضا ما قرره المؤلف قال ثم تعاوده إن شئت، يعني تشرب ثم تتنفس خارج الإناء ثم تعود مرة أخرى وتشرب منه، وهكذا إذا أردت أن تتنفس أبعد القدح عن فيك ثم تتنفس خارج الإناء. وجاء النهي أيضا والتصريح بلفظ النفخ ولا تنفخ فيه كما عند الترمذي وعند أبي داود وابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس لا تتنفس في الإناء ولا تنفخ فيه. إذن هذا من الآداب الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها أشد الحرص. ولا شك أن الآداب النبوية في الطعام والشراب فيها مصلحة عظيمة، ولهذا المؤلف بعد أن ذكر أنه لا يتنفس في الإناء قال ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا. ما معنى ولا تعب الماء عبا؟ يعني لا تشرب الماء جملة واحدة ودفعة واحدة. هذا في الحقيقة لم يرد فيه شيء صحيح، ورد في ذلك حديث ضعيف وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف عند البيهقي في شعب الإيمان، نهى عن العب نفسا واحدة وقال ذلك شرب الشيطان، هذا لا يصح، حديث ضعيف. وكذلك أيضا ذكر المؤلف أنه يمصه مصا، وهذا أيضا جاء في حديث ضعيف لا يصح، نهى عن العب وأمر بالمص، قال فليمصه مصا، وهو كذلك عند البيهقي في شعب الإيمان، إذا شرب أحدكم فليمصه مصا فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ، هذا لا يصح، هذا حديث ضعيف. لكن ابن القيم لما ذكر هذه المسألة ماذا قال ابن القيم في زاد المعاد؟ قال وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته، ولو ورد بالتدرج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها، وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر وهي تفور لا يضرها صبه قليلا قليلا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن هذا من الآداب، وإن كان في الحقيقة لم يصح في ذلك شيء من السنة أو من أقوال الصحابة، لكن ورد عن عكرمة وهو من التابعين وهو مولى ابن عباس، جاء عنه بسند صحيح عند معمر في جامعه أن عكرمة رحمه الله كان يقول لا تشربوا نفسا واحدة فإنه شراب الشيطان. قال بعد ذلك رحمه الله وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه وتنظف فاك بعد طعامك، يعني هذه من الآداب، أن من الآداب أنك تلوك الطعام. ما معنى تلوك الطعام؟ يعني تمضغه، فإذا مضغت هذا الطعام تنعم هذا الطعام فبعد ذلك تبلعه، هذا أنفع لك وأنفع لمعدتك. قالوا لأنه لو أدخل الطعام قبل أن يلوكه وقبل أن يمضغه فقد يحصل له شيء من الضرر، وقد يحصل أيضا شيء من الغصة يغص به، وهذا لا ينبغي لا سيما إذا كان يأكل مع الناس فقد يسبب لنفسه الخجل في ذلك كله. قال بعد ذلك وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن، وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام. ما يتعلق بغسل اليدين فهذا هو من آداب الطعام، أنك إذا انتهيت من طعامك استحب لك أن تغسل يديك، وقد جاء في ذلك حديث أخرجه أحمد في المسند وهو كذلك عند البخاري في أدبه المفرد، وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ما معنى هذا الحديث؟ أي أن الإنسان قد لا يغسل يديه بعد طعامه فبعد ذلك ينام فتأتيه الهوام ويأتيه ما يضره، لأنهم قد يجدون رائحة هذا الطعام في يده فيأتون ويلعقون يده أو قد يقرصون يده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو السبب، لم يقم بغسل يديه من هذا الغمر وهو بقايا الطعام. وذكر أيضا أنه يخلل ما تعلق بأسنانه من الطعام، المقصود أن فضل الطعام قد يبقى بين الأضراس وقد يوهن هذه الأضراس، وقد ذكر ذلك ابن عمر فقد ورد عنه بسند صحيح رضي الله عنه أنه كان يحذر من ذلك فيقول إن فضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس، وفي رواية يوهن الأسنان، هكذا جاء عن ابن عمر بسند حسن كما عند الطبراني في معجمه الكبير. إذن ما ذكره المؤلف هو صواب، يعني بمعنى من الآداب أنك إذا انتهيت من طعامك فعليك أن تبعد هذا الفضل، فضل الطعام الذي بين الأسنان، وتخلل ما تعلق بأسنانك. لهذا جاء في بعض الروايات قال ابن عمر ترك الخلال مما يوهن الأسنان. ما معنى الخلال؟ أي تخلل ما تعلق بالأسنان من فضل الطعام. قال بعد ذلك رحمه الله: ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال، وتناول إذا شربت من على يمينك. أما بالنسبة للأكل باليمين والنهي عن الشمال، قد تكلمنا عن هذا لأن المؤلف قد ذكر هذا في أول الباب، قال وتتناول بيمينك، يعني تتناول الطعام وتأكله بيمينك. قال وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب. كذلك أيضا النهي قد تكلمنا عنه فيما يتعلق بالنفخ في الطعام وفي الشراب، لكن قد يقول قائل جاءت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس 3 مرات، فما معنى ذلك؟ المقصود بالتنفس أنه خارج الإناء، النهي في الإناء وفعله خارج الإناء، فهناك نهي عن الشرب بنفس واحد، هذا جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم: إذا شرب أحدكم فلا يشرب بنفس واحد. فكان عليه الصلاة والسلام يتنفس في الشراب 3، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله كما جاء عند الحاكم في المستدرك: إذا شرب أحدكم فلا يشرب بنفس واحد. إذن تنفسه عليه الصلاة والسلام الذي جاء في الصحيح كان يتنفس في الإناء 3، وفي رواية كان يتنفس في الشراب 3، ويقول إنه أروع وأبرأ، وكان يفعل ذلك أنس، فهو راوي الحديث كما في الصحيحين، فيقول أنس كما جاء في صحيح مسلم: فأنا أتنفس في الشراب 3. ما المقصود بالتنفس في الشراب؟ المقصود خارج الإناء، هذا هو المراد. فعندنا نهي عن التنفس في الإناء، وعندنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفس، يعني يتنفس خارج الإناء، فلا تعارض بين الأحاديث التي فيها النهي عن التنفس في الشراب ولا الأحاديث التي وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الشراب، يعني يستحب له أن يتنفس خارج الإناء، فيشرب ثم يتنفس ويشرب ثم يتنفس وهكذا. لهذا لما جاء الحديث إذا شرب أحدكم فلا يشرب بنفس واحد، كيف يصنع؟ يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث أبي هريرة: كان يشرب في 3 أنفاس، كان يشرب في 3 أنفاس، يعني يتنفس 3 كما في حديث أنس في الصحيحين. وذكر هنا الكتاب، قال وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب. أما ما يتعلق بالكتاب لم يرد في ذلك شيء صحيح، ولكن قصد بالكتاب هنا أنهم كانوا إذا كتبوا وأرادوا أن ينشف الحبر الذي كتب به هذا الكتاب كانوا ينفخون عليه حتى يعلق وينشف على هذه الأوراق، لكن وبعضهم قد يضع شيئا من التراب، وهذا لم يرد فيه شيء في الحقيقة في النهي، لأنه لم يرد لفظ الكتاب. قالوا إذن المقصود بالكتاب كتاب الفقه أو كتاب الحديث أو أي كتاب، ولم يرد في ذلك شيء يتعلق بالكتاب، إنما ورد النهي في الطعام وفي الشراب. قال بعد ذلك: وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، يعني لا يجوز للمسلم أن يأكل في آنية ذهب أو أن يأكل في آنية فضة، هذا لا يجوز، هذا حرام. لماذا؟ لأن هناك نهي صريح، بل يعد من كبائر الذنوب، لأن فيه وعيد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. في الصحيحين من حديث حذيفة، وجاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنهم جميعا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكذلك حديث البراء بن عازب، وحديث أيضا أبي هريرة في عند النساء وهو حديث صحيح: ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة. وحديث معاوية كذلك عند عبد الرزاق في المصنف وعند أحمد في المسند بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: قال معاوية رضي الله عنه: نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب في آنية الذهب والفضة. كل هذه أحاديث صحيحة وتدل على الوعيد الشديد، وأن من شرب أو أكل في آنية الذهب والفضة فقد ارتكب معصية، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا هي كبيرة من كبائر الذنوب؟ لأن الأحاديث فيها الوعيد بالنار: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد شديد. والمقصود بالجرجرة هنا الصوت المرعب، الصوت المنكر، هذا يقتضي أنها كبيرة من كبائر الذنوب أن يأكل المسلم في آنية الذهب أو في آنية الفضة. حتى الاستعمال، لا يجوز للمسلم أن يستعمل أواني الذهب والفضة أو أن يستعمل الذهب والفضة، كل ذلك لا يجوز. إنما يجوز للمرأة أن تلبس الحلي من الذهب، أما الرجل فلا يحل له الذهب ويحل له الفضة. قال بعد ذلك: ولا بأس بالشرب قائما. الشرب قائما وردت فيه أحاديث، وهذه الأحاديث الصحيح فيها أنها منسوخة، يعني كان في أول الأمر هناك نهي يتعلق بالشرب قائما، نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك في أول الأمر، ثم جاءت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما. فمن هذه النصوص التي فيها النهي حديث أنس زجر عن الشرب قائما في صحيح مسلم، وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أو من حديث أنس في بعض ألفاظه قال: والأكل يا أنس، سئل عن الأكل فقال: ذاك أشر، أو كما قال رضي الله عنه. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري زجر عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وفي رواية نهى عن الشرب قائما، وكل هذا في صحيح مسلم. بل جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما ثم قال: ومن نسي فليستقي. لكن جاءت أحاديث وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، حديث ابن عباس سقى النبي عليه الصلاة والسلام من زمزم فشرب قائما في الصحيحين، وجاء في البخاري أن عليا شرب قائما وقال: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصنع، صنع مثل ما صنعت، وهذا في البخاري، يعني أنه شرب قائما عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في جامع الترمذي وعند ابن ماجه وفي المسند أن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عهده، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم. وجاء كذلك في الترمذي وعند أحمد في المسند من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يشرب قائما وقاعدا. فماذا نصنع في هذه المرويات؟ بعضها يمنع وينهى عن الشرب قائما، وبعضها صريح في أنه يجوز له أن يشرب قائما. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه المرويات نسخت، كان في أول الأمر النهي عن الشرب والنهي عن الطعام قائما، ثم بعد ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نفسه شرب قائما عليه الصلاة والسلام. وطائفة جمعت بين هذه النصوص، فماذا قالوا؟ قالوا: إن الشرب قائما مكروه، لكن لو نظرنا في كلام المؤلف فالمؤلف صرح بالجواز، قال: ولا بأس بالشرب قائما. وهذا في الحقيقة مذهب جماهير العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي كلهم على ذلك أنه يجوز الشرب قائما. لماذا؟ للأحاديث التي ذكرناها، وفيها التصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما وفعل ذلك الصحابة. لأن بعضهم قد يقول لعل هذا من خصائصه، الجواب ليس هذا من خصائصه، لأن الصحابة فعلوا ذلك. فعلي بن أبي طالب شرب قائما وقال صنعت مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر يذكر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون ويشربون وهم قيام في عهده عليه الصلاة والسلام. إذن الراجح هو جواز الشرب قائما، لا شك أن تركه أولى، لكن من فعل ذلك فلا بأس، فما قرره المؤلف هو الصواب أنه لا بأس بالشرب قائما. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد، لأن هذا فيه نهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قربان المسجد لمن أكل شيئا من هذه الشجرة، وقد وصفها عليه الصلاة والسلام بالشجرة الخبيثة. لهذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عندما فتحت خيبر وقع الصحابة على الثوم وكانوا جياعا فأكلوا منها، فلما ذهبوا إلى المسجد وجدوا هذه الرائحة منهم، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في المسجد. فبعض الصحابة ظن أنها محرمة، عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك قال بعضهم: حرمت حرمت. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله هؤلاء رضي الله عنهم قال لهم: أيها الناس، إنه ليس بي التحريم، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي. فبين لهم أنها ليست محرمة، وأنه لا يحرم شيئا لم يبلغه الله. فقال: ولكنها شجرة أكره ريحها. لهذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل شيئا من ذلك، لأن هذا من خصائصه. كيف يكون من خصائصه؟ خصه الله عن أمته أنه لا يأكل الثوم والبصل والبقول لأنها تثير رائحة كريهة. لهذا قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا مصلانا أو مسجدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وليقعد في بيته، وليقعد في بيته، كما في الصحيحين. وفي رواية قال: إني لست كمثلكم، إنه يغشاني ما لا يغشاكم. هذا الحديث جاء عند أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وفي بعض ألفاظه قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد أيضا في المسند، قال: كرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني، وأما أنتم فكلوه. يعني هو مباح للأمة لكن ما كان يأكله، خصه الله بأنه ترك أكل الثوم والبصل والكراث. لماذا؟ لأنه يأتيه الملك ويغشاه ما لا يغشانا عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان نيئا، يعني لم يكن مطبوخا. أما إذا كان مطبوخا فلا بأس، لأن الطبخ يميت الرائحة فلا رائحة له بعد ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ويكره أن يأكل متكئا. الاتكاء ورد النهي عنه في أحاديث صحيحة، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل متكئا. ففي صحيح البخاري هو نفسه عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فلا آكل متكئا. والاتكاء كيف يكون؟ قال العلماء: الاتكاء هو أن تكون على هيئة تكون فيها مطمئنا، بمعنى أنك قد تكثر من الطعام والشراب لأنك في هيئة تطمئن فيها وترتاح، فقد تتكئ على شقك الأيمن، وقد تتكئ على شقك الأيسر وأنت تأكل. وقد يقول قائل: إذن ما هي العلة؟ لماذا لا يأكل متكئا؟ ولماذا نهى عن الاتكاء في الطعام؟ لأنه جاء في بعض المرويات أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الاتكاء في الطعام. قال العلماء: لأن الاتكاء من فعل الأعاجم، وكانوا يصنعون ذلك تجبرا وتعظيما فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وبعث بمكارم الأخلاق نهى عن هذا الاتكاء في الطعام، وكان هو نفسه لا يصنعه، فيقول: أما أنا فلا آكل متكئا. لهذا كان من سنته أنه إذا أكل عليه الصلاة والسلام يأكل وهو مستوفز. ما معنى مستوفز؟ يعني هيئة من يريد القيام، لا يريد أن يجلس ويطمئن في طعامه، يأكل أكله وهو يريد أن يقوم ويترك الطعام حتى يأكل أكلا يسيرا، لأن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. إذن هذا الاتكاء فسروه أيضا بالاستناد والميل على جنب، وبعضهم قال كل جلسة وكل اتكاء المراد به أنك تطمئن فتأكل أكلا كثيرا، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الاتكاء. وابن القيم رحمه الله وسبقه إلى ذلك الخطابي ذكروا أن التربع من الاتكاء. لماذا؟ لأن فيه اعتماد، فأنت تعتمد. وقد ذكر ابن القيم أنك عندما تتكئ على جنب وأنت تأكل، قالوا هذا يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، فتحصل كالإعاقة حتى ينفذ هذا الطعام إلى المعدة، لا يحصل له ذلك، يعوقه الاتكاء ويضغط على المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. وتكلم بكلام النفيس رحمه الله في زاد المعاد، وذكر أن من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد، كما ذكر هو نفسه عن نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يأكل كالملوك ولا يشرب كالملوك ولا يتكئ كالأعاجم، كل ذلك لا يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويكره الأكل من رأس الثريد. مر معنا هذا عندما تكلمنا عن الأكل مما يلي، وقلنا هي السنة أن تأكل مما يليك، وقد ذكر هذا المؤلف في أول الباب أن من السنة أن تأكل مما يليك، وهنا رحمه الله ذكر أنك لا تأكل من رأس الثريد، يعني أنك لا تأكل من أعلى الصحفة، إنما تأكل من أسفلها مما يليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. وفي رواية قال: كلوا من جوانبها. وقد ذكرنا هذا الحديث، إذن أشرنا قبل ذلك إلى أن السنة أن لا تأكل من وسط الطعام. قال بعد ذلك رحمه الله: ونهي عن القران في التمر، وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه، ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم، ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه. انتقل بعد ذلك رحمه الله للقران بين التمر، وهذا فيما لو كنت مع أناس تأكل معهم، ففي هذه الحال لا تقرن بين تمرتين. ما معنى القران بين التمرتين؟ أي أنك تأخذ تمرتين في لقمة واحدة. من الآداب أنك تأكل تمرة تمرة وأنت مع الناس، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، هكذا كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الإقران. هكذا كان أيضا ابن عمر يقول: لا تقرنوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، وهذا أيضا في الصحيحين. وهذا دليل على أن النهي إذا كنت مع أصحابك مع الناس تأكل، أما إذا كنت وحدك فالأمر فيه سعة لا بأس. إذن أحاديث كثيرة وفيها النهي عن ذلك. لكن قد يقول قائل: قد جاءت بعض المرويات فيها أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، أي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القران بين التمرتين لأن الناس كانوا في فقر وكانوا في حاجة، لكن لما وسع الله عليهم بالخير أذن لهم في ذلك. الجواب يحتاج أن ننظر إلى هذه المرويات. جاء في حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله عز وجل قد أوسع الخير فاقرنوا. قالوا: إذن هذا هو الناسخ، فحديث بريدة يدل على جواز القران، فتكون تلكم الأحاديث منسوخة. هذا الحديث حديث بريدة أخرجه ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث، وكذلك أخرجه الحازمي في كتابه الاعتبار. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، حتى إن ابن شاهين الذي أخرجه أشار إلى ضعفه، وأشار إلى أن في سنده اضطرابا، وقال إن صح هذا الحديث لكان ناسخا لتلكم الأحاديث التي فيها النهي، لكنه حديث ضعيف لا يصح. ومعروف أنه من طريق يزيد، ومن طريق يزيد بن زريع، وقد ضعف هذا الحديث الهيثمي والحافظ بن حجر. إذن بقي النهي على ما هو عليه، وهذا هو الصواب، فإن جماهير العلماء على النهي، النهي عن القران بين التمرتين، هذا مذهب أكثر أهل العلم الجماهير. وطائفة قليلة من أهل العلم قالوا هذا مكروه، ليس من الأدب، فالنهي في الحقيقة ليس للتحريم. والصواب أن النهي للتحريم، لا يجوز القران بين التمرتين إلا إذا استأذنت من كان معك وكان يأكل معك. هذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا هو الصواب لصحة النصوص في ذلك. أما حديث بريدة الذي قد يدل في ظاهره أنه ينسخ هذه النصوص، هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، قد بين ابن شاهين ضعفه في كتابه ناسخ الحديث. قال بعد ذلك رحمه الله: وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذى، وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر. أما بالنسبة للغسل بعد الطعام فقد مر معنا ذلك وتكلمنا عنه، لأنه ذكره في أول الباب عندما قال: وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن. وأما قبل الطعام فالمؤلف رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: هو ليس من السنة، يقول: وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة. في الحقيقة لم يرد دليلا صحيحا ثابتا على غسل اليدين قبل الطعام، لكن العلماء استحسنوا ذلك فقالوا: حسن، إن فعل هذا فهو حسن أن يغسل يديه قبل الطعام. وبعضهم يقول: ينبغي أن يتوضأ قبل الطعام. لكن هنا المؤلف يقول: ليس من السنة. وبعضهم، أي بعض المالكية، ينقل عن الإمام مالك القول بكراهيته، يعني أنه يكره غسل اليدين قبل الطعام. ولهذا القاضي عبد الوهاب رحمه الله المالكي ذكر هذا عن الإمام مالك، وأشار رحمه الله إلى أن مالكا يكره تعمد غسل اليد للأكل، يعني قبل الطعام. لماذا؟ لأن مالكا يرى أن هذا من فعل الأعاجم، وأن السلف ما كانوا يصنعون ذلك إلا إذا كان في يده شيء، إلا إذا كان في يده شيء وقد مس بيده شيئا، فهنا قالوا: لا بأس أن يتنظف وينظف يده بسبب هذا الشيء الذي مسه قبل الطعام. أما ويده لم يمس بها شيئا فقالوا: يكره له أن يغسل يده قبل الطعام. فالمؤلف هنا عبر بأنها ليست من السنة، واستثنى بعد ذلك بقوله: إلا أن يكون بها أذى. والمالكية كما أشرت، القاضي عبد الوهاب وغيره، يصرحون أن مالكا ذهب إلى كراهة ذلك. والصحيح أنه لا يوجد ما يدل على الكراهة، لكن جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى قضاء الحاجة، ثم لما رجع جاء له بالطعام، فابن عباس قال: ألا تتوضأ يا رسول الله؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. وفي رواية قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فهنا ظاهر الحديث يدل دلالة ظاهرة على أنه لما قال له ابن عباس ألا تتوضأ، على أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي، لأنه قال له إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إذن ابن عباس ما أراد غسل اليدين، أراد الوضوء الشرعي، والكلام عن غسل اليدين. لهذا لفظ الوضوء إذا جاء في النصوص الشرعية يراد به الوضوء الذي هو وضوء الصلاة، لكن ذكر العلماء أن اليهود كانوا يطلقون لفظ الوضوء ويريدون به غسل اليدين. أما في شريعتنا وفي كلام نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرد لفظ الوضوء إلا وضوء الصلاة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى كما في المجلد 21. ومثله أيضا قاله ابن قدامة في كتابه المغني أن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع فالمقصود به الوضوء للصلاة. وعلى كل حال نرجع إلى مسألتنا، وهي مسألة هل يستحب غسل اليدين قبل الطعام أو لا يستحب. عرفنا أن المذهب أنه لا يستحب، وطائفة من أهل العلم ترى أنه يستحب. إذن هما قولان لأهل العلم في استحباب غسل اليدين قبل الطعام، والذين ذهبوا إلى أنه لا يستحب قالوا لأنه لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل يديه قبل الطعام، فإذا لم يرد فلا دليل على الاستحباب، ونبقى على الأصل أنه ليس من السنة لأنه لم يرد في ذلك شيء ولم يرد في ذلك حديث صحيح. لكن كونه ليس من الأمور التعبدية وليس مستحبا فالأمر واسع لمن أراد أن يغسل يديه، فلا يقال إنه مكروه أو إنه بدعة، لا يقال ذلك، بل يقال من أراد أن يغسل يديه فليغسل، إن كان يطمئن لهذا الفعل فليفعل، لا بأس يغسل يديه ثم يأكل. وأما بالنسبة للجنب فإن الجنب يستحب له أن يغسل، بل يستحب له أن يغتسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. هذا حسنه بعض أهل العلم مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يجعله من قول عائشة، وقد جاء كذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنه، إذا أراد أن يأكل كان يخفف هذه الجنابة فيتوضأ، وقد لا يغسل رجليه إنما يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه، قالوا هذا خاص بالجنب. قال بعد ذلك رحمه الله: وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر ويمضمض فاه من اللبن، وهذا قد تكلمنا عنه لأن المؤلف قد ذكره قبل ذلك. قال: وكره غسل اليد بالطعام وبشيء من القطان وكذلك بالنخالة، وقد اختلف في ذلك. يعني المراد أنه ليس من الآداب أن المسلم إذا انتهى من طعامه يغسل يده بالطعام، لا يليق، وليس من الآداب أنك تمسح يدك بالطعام الذي كنت تأكل منه، هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله، لأن هذا الطعام نعمة فينبغي أن تجنب النعمة. والقطاني تطلق على الفول والعدس واللوبيا، وكذلك أيضا النخالة وهي المستخرجة من القمح يكره للمسلم أن يغسل يده بها. وذكر أن هذا فيه خلاف، قال: وقد اختلف في ذلك. ولا شك أن هذا لا ينبغي، أنك تأتي إلى طعام وتمسح يدك به، لأن هذا ليس من توقير واحترام الطعام وهي نعمة، بل هذا إهانة للطعام، فيكره ذلك كله. ثم قال: ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين، وأنت في الأكل بالخيار، وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة الزحام، يعني زحام الناس. المؤلف هنا رحمه الله يريد بهذا أن النصوص قد وردت في الأمر بالاستجابة عند دعوة وليمة العرس، وأن هذا خاص بالعرس، فينبغي الإجابة إلى وليمة العرس، يعني أنه إذا دعي إلى وليمة فليأتها. ولهذا جاء في حديث ابن عمر عند البخاري وعند مسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي رواية قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وحديث أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، كما جاء في صحيح مسلم. وطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على ذلك، يعني على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، لأن النصوص صحيحة في ذلك صريحة. وفي الحقيقة نجد أن طائفة من أهل العلم تقول بالاستحباب، والمالكية لهم قولان، فطائفة ترى أن هذا هو المذهب وهو الوجوب، وطائفة ترى أن المذهب هو الاستحباب. وعلى كل حال المسألة ليس فيها إجماع، بل هي مسألة خلافية، والصواب هو القول بالوجوب. الدعوة في وليمة العرس واجبة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من تخلف فقد عصى أبا القاسم. وكذلك أشار المؤلف إلى الأعذار التي تجعل المسلم يتخلف، وذكر ما يتعلق بالمنكر، يعني لا يجوز أن تذهب إلى وليمة فيها منكر وأنت تعلم بالمنكر كالغناء. وذكر المؤلف أيضا اللهو المشهور والمنكر البين، فإن كنت تستطيع أن تزيل هذا المنكر فاذهب وأزله، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كنت لا تستطيع فلا يحل لك أن تذهب. ولهذا قال ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، قال: واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب فقد أحسن. إذن لابد أنه لا يوجد شيء من ذلك، لا لهو ولا منكر ولا حرام. وهكذا تتابع العلماء في نقل ذلك. ولهذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا جاءوا إلى وليمة عرس أو إلى طعام يسألون، يقولون: هل في البيت صور؟ فإن قال نعم فيأبى أن يدخل حتى تكسر هذه الصور، كما صنع أبو مسعود البدري رضي الله عنه عقبة بن عمرو، فقد جاء عنه عند البخاري معلقا ووصله غيره كالبيهقي وغيره أنه كان يأبى دخول البيت الذي فيه صور. وقد جاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب عندما صنع طعاما فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فأبى النبي صلى الله عليه وسلم الدخول لأنه رأى القرام، والقرام فيه صور وهو ستر رقيق من صوف، فنهى عن ذلك وأبى الدخول حتى أزيل هذا القرام، وقال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. قالوا: إذن هذا هو الأصل، أنك إذا دعيت إلى طعام أو إلى وليمة أو إلى عرس وأنت لا تعلم بالمنكر ثم رأيت المنكر فيجب تغييره، لسيما وأنت تستطيع تغيير ذلك، فمن رأى منكم منكرا فليغيره، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يحل لك الذهاب. وانتقل بعد ذلك المؤلف إلى باب جديد، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.